عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الحمد لله، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، ويا فتاح يا عليم، ويا رزاق يا كريم. ايه ممكن نبدأ به دايما يومنا؟ الدعاء، الصلاة، العبادة. وإذا كان هناك غذاء، فطور أو حاجة بسيطة، ثم بعد ذلك بنأدي الدور المطلوب مننا. إذا كنا طلبة نحن بنروح المدرسة، إذا كنا موظفين نحن بنروح العمل، إذا كان ما فيش حاجة بنحاول بقدر كان نجد شيء لننظم وقتنا، نرتب أمورنا، نعرف الله اللي لينا ولا علينا. إذا كان في هواية نقوم بها، عندنا موهبة نستخدمها نستفيد منها. أي شيء آخر من هذه الأشياء التي قد تتواجد نقوم بها، لا نتأخر عنها، نعديها بأفضل ما يكون. إذا استطعنا نحن نكتب شيء، نسجل شيء، عندنا والله أفكار، آراء، خيال، نضع على الورق، نضع في الكمبيوتر، قد يستفاد منه بعد ذلك. نجد والله أنفسنا أن احنا اتجهنا في مسار بسجل وندون الأشياء اللي على بالنا، خواطرنا، أفكارنا، آرائنا، نجمعها، وقد نجد والله في النهاية أن احنا أدينا شيء قد نبدع فيه ويستفاد منه، وقد يكون له قيمة بعد ذلك أدبية أو مادية أو بأي شكل من الأشكال.